السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إحنا وقفنا عند كتاب الدية. أجمعوا على وجوب الدية في الجملة، الإجماع في الجملة غير بالجملة. دي لفظ ابن قدامة بيقولها في المغني كتير، وبرضه في الشرح الكبير بينقلها منه. معناها إن الإجماع في الجملة يعني في معظم المسائل التي في الديات فيها إجماع في الجملة، أما بالجملة يعني في كل المسائل. طبعا ده مفهوم في اللغة، حتى في الجملة غير بالجملة، لقوله تعالى: ودية مسلمة إلى أهله إلا إن صدق. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن في الفرائض، فيه الفرائض السنة، وقال فيه: وفي النفس 100 من الإبل. قال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير، وهو معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها عن الإسناد، لأنه أشبه متواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة. طبعا كتاب عمرو بن حزم تلقته الأمة بالقبول، وهو كتاب فيه تفسير السنن والديات والفرائض أشياء كثيرة. من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب، بالمباشرة يعني مباشر، هو اللي أتلفه أو موته مباشرة، أو تسبب في إتلافه يعني وضع شيء في الأرض مثلا فمات، إن كان عمدا فدية في ماله، وإن كان غير عمد فعلى عاقلته. قال في الشرح: أجمع على أن دية العمد في مال القاتل، وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما جرى مجراه فعلى العاقلة انتهى. قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن دية الخطأ على العاقلة. وعن أبي هريرة: قتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، يعني حجر صغير يعني، وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. من حفر بئرا، من حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بينهما. يبدأ بقى في مسائل. واحد حفر حفر يسموها بئر تعديا، يبقى دي أول شرط فيها التعدي. تاني حاجة أنها بئر قصيرة. ثالث حاجة عمقها آخر. فواحد ماشي وقع فيه، فالضمان بينهما لحصول السبب منهما. أما تعديا يعني بئر مش في ملكه، إنما لو بئر في ملكه ده حقه يعني ملكي. وإن وضع ثالث سكينا فوقع فيها شخص على السكين فمات فأفلاسا، يبقى كده الثلاثة هم اشتركوا فيها. وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر فالضمان على وضع الحجر، لأنه متسبب كالدافع، واحد واقف وبعدين أنا زقيت وقع في البئر لأنه مباشر. ولأن الحافر لم يقصد بذلك القتل المعين عادة، وإن تجاذب حران مكلفان حبلا بشد الحبل فانقطع فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر، كل واحد هيدفع العاقلة تدفع للتاني أو يعفو. وإن اصطدم فكذلك، نفس الكلام، عربيتين ماشيين اصطدموا. طبعا حوادث السيارات تندرج تحت القتل الخطأ، ماشي، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يتعدى سائق السيارة بالسرعة. الشرط الثاني بالمخالفة، يعني المخالفة القانونية والمرورية، سواء سرعة أو مخالفة في اتجاه أو كده، كل ده قتل خطأ. الشرط الثاني أن يكون المقتول له حق في المرور في الطريق، لأن في طرق ممنوع فيها حد يمشي، طرق سريعة معمول مكان للمشاة خاص، ما ينفعش يعدي الشارع. فإن كان له حق في تعدية الطريق فده يندرج تحت قبض الحق. فرضنا بقى اتنين عربيتين خبطوا في بعض، بالحقيقة لأن الاتنين غلطانين، الاتنين تجاوزوا السرعة والاتنين دخلوا في بعض. في الحالة ديت كل واحد عاقلته على الآخر، أو الاثنين يتساقطوا لو عاقلة كل واحد أسقطها. روى ذلك عن علي رضي الله عنه لموت كل منهما في من صدمة صاحبه وهي قطر. وإن اصطدمت امرأتان حاملان فحكمهما في أنفسهما ما ذكرنا، وعلى كل واحد منهما واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين الأخرى لاشتراكهما في قتله، وعلى كل منهما عتق 3 رقاب، يعني إيه 3 ديات، واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتهما في الجنين أو الجنينين. يعني هي إيه قتلت صاحبها وصاحبتها وجنينها وجنين نفسها. ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدم فمات فديتهما في ماله. لا ولاية له، يعني مش أبوهم، أو واخد إذن من أبوهم، ممكن أبوه قال له روح خد فسحه، فراح فخد فسحه وركبه المرجحة وقع مات مثلا، فمفيش ضمان عليه. أما لو خده دون إذن أبيه في الحالة ديت إيه؟ ليس له ولاية عليه. وإن ركب بأنفسهما وأركبهما ولي المصلحة فاصطدما فهما بالغين كالبالغين، ولي المصلحة اللي هي صاحب المراجيح مثلا. ومن أرسل صغيرا بحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله. ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا، العدل اللي هو جردل، مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها لحصول التلف بسبب فعله، كما لو حركها حط حجر كبير في السفينة فغرقت، أو دلو مملوء في السفينة فغرقت. وإن رمى 3 بمنجنيق فقتل الحجر رابعا من غير قصد فعلى عواقلهم ديته أثلاثا، لأنه خطأ، 3 قتلوا 1 بمنجنيق، 3 هيدفعوا الدية. وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه وما ترتب عليه لمشاركته في إتلاف نفسه. لو واحد منهم الثلاثة دول مات معلوش حاجة، لأن هو اللي قتل نفسه. زي مثلا واحد بيعدي الطريق خطأ، هو المفروض ما يعديش الطريق، العربية دهسته، والعربية لم تتجاوز السرعة ولم تخالف قوانين المرور، ففي الحالة ديت إيه؟ هو قتل نفسه، ديته هدر. في مسألة المقارصة والقارصة والقامصة والواقصة، قال الشعبي، وذلك هي في مسألة اسمها القارصة والقامصة والواقصة. القامصة القمص اللي هو الوثب، والوقص كسر العنق، والقرص واحدة قرصت واحدة. ذلك أن 3 جواري اجتمعنا فركبت إحداهن على عنق الأخرى وقرصت 3 المركوبة فقمصت نطت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت. 3 جواري بيلعبوا، واحدة ركبت على واحدة على عنقها، وبعدين التالتة جت قرصتها فنطت فالتانية وقعت على رقبتها ماتت، فرفعت إلى علي فقضى بالدية 3 على عواقلهن، وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على نفسها. وقيل يلزم شركاءه جميع ديته. لا، الأولاني إن الثلاثة يتحملوا دية بعضهم، وقول التلمذي قول في الكافي، وإن زادوا على 3 وقتل الحجر الآخر غيرهم فدية في أموالهم. ماشي. ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه حتى مات المضطر ضمنه. واحد عايز يشرب هيموت من العطش، وبعدين واحد منعه فمات ضمنه، لأن عمر قضى بذلك، لأن قتله بمنعه الطعام. أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز مأخوذ منه عن دفعه فتلف ضمنه. أو أخذ دبته. هنا بيقول ومن اضطر إلى طعام غير مضطر، يعني واحد مضطر واللي معاه الطعام ما عندوش ضرورة، يعني مش عايزه، ده معناها يعني. أو أخذ طعام غيره وشرابه وهو عاجز عن دفعه، يعني مين اللي عاجز؟ المأخوذ منه عاجز عن دفعه. أو أخذ دبته أو ما يدفع به عن نفسه من 7 ونحوه فأهلكه، ذلك الصائل ضامنه الآخذ لتسببه في هلاكه. وظاهر كلام أحمد أن أديها في مالي لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا، والأول صحيح. وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها. يعني إيه؟ في ست عندها حساسية من الطعام، من ريحة معينة، فشمت الريحة دي ماتت، أو جنينها مات، جالها هبوط وبعدين الجنين إيه مات، ما وصلوش الدم مات. فبيقول هنا إيه؟ ضمن ربه صاحب الريحة إن علم ذلك من عادته، إن كان يعرف إن الولية دي هتموت من الكلام، لأن الحامل تموت من ذلك، لأن هناك وأنها هناك السبب فيه. قال في الكافي: وإذا تجارح رجلان وزعم كل واحد منهما أنه جرح الآخر دفعا عن نفسه ولا بينة، وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه، لأن الجرح قد وجد وما يدعيه من القصد لم يثبت، فواجب الضمان. والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في نفي القصاص، لأن ما يدعيه يحتمل فيدرأ عنه القصاص لأنه ينبرئ بالشبهات. اثنين تخانقهم وبعدين ده في جروح وده في جروح، عملت فيه كده ليه؟ لو كنت بدافع عن نفسي، والتاني كنت بدافع عن نفسي. طب في بينة؟ شهود؟ مفيش شهود. لو جبنا شهود وقلنا اه والله الراجل ده هو اللي تعدى والتاني ده هو اللي دافع عن نفسه، ماشي. لا مفيش شهود، يبقى نعمل ايه بقى؟ الاصل وجوب الدية، كل واحد هيدفع دية التاني. نشوف الجروح هنا قد ايه ونجمعها، والجروح هنا قد ايه ونجمعها، وكل واحد يدفع التاني دية. وان تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر، لان النائم لم يجني ولم يتعدى. واحد نايم هو التاني معدي، فوقع الكعبل في النايم وقع مات. النايم مالوش ذنب، انا نايم بس غير متعد في النوم، يعني نايم في مكان يتنام فيه، مش نايم في ظلمه وفي نص السكه او في نص الليل مثلا. وان تلف النائم فغيره هدر لانه مش متعدي، فمع قصد شبه عمد وبدون خطأ، وفي كل منهما الكفارة. وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق لم يضمنه المعلم، أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك لم يضمنه الآمر. واحد بقى بيعلم العيال السباحة فديته الواد فمات غرق، معلهوش إيه ضمان، لأني أنا خده بإذن أبيه وهو حاذق. أو تلف أجير بحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه لم يضمنه، أقبضه الأجر أو لم يقبضه، أمكنه أن ينجو من هلكة فلم يفعل، لم يضمنه لأنه لم يهلكه ولم يتسبب في هلكة. أو أدب ولده وزوجته في نشوز، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف فهدر في الجميع. وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود فتلف بسببه ضمنه، أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن، يعني حيوان مات، لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له. ومن أسقطت جنينها بسبب طلب سلطان أو تهديده، أو ماتت أو ذهب عقلها وجب الضمان، لما روي أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة، أو جوزها مش موجود يعني، كان رجل يدخل عليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر، فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات. هي خافت من عمر، وبعدين وهي ماشية في الطريق من كتر الفزع أسقطت جنينها مات. فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء، إنما أنت ولي مؤدب. فصمت عليه، فأقبل عليه علي عمر فقال ما تقول يا أبي الحسن؟ فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلن ينصحوا لك، إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر أقسمت عليك لا تبر حتى تقسمها على قومك. الشيخ الألباني بيقول لم أراه ولو كنت في التكميل إسناد مرسل. ومثله لو استعدى رجل بالشرطة حاكما عليها فأسقطت أو ماتت أو ذهب عقلها فإنه يضمن ما كان بسبب استعدائه. طبعا في فرق بين في تهمة وما فيش تهمة، يعني تحقيق المسألة ايه؟ واحد سرق مني حاجة فاستعديت الشرطة ورحت بلغت عنه، فالراجل من كتر خوفه مات، فلا ضمان علي في الحالة دي. ليه؟ لأننا استعديته، استعديت عليه بحق، هي حق لم أتعدى. أما راجل ما فيهوش تهمة وراجل ما فيهوش حاجة خالص وأنا اتبليت عليه، وبعدين جت الشرطة ففزع فمات، فعليا ضمان، عليا الدية. ليه؟ لأن استعديت عليه الشرطة بغير حق وبغير وجه. طيب يبقى الكلام إيه بقى لعمر الصح؟ إن كان عمر، إن كانت المرأة لها تهمة وأرسل إليها بتهمة، لأن في تهمة إنه رجل يدخل عليها، في تهمة، التهمة دي وصلت للحاكم، لابد، يجب على الحاكم أن يستفسر، ده أمر واجب عليه، فأرسل إليها، ففي الحالة دي ليس عليه شيء لأنه فعل ما يجب عليه. أما لو كانت ليست فيها تهمة، ما عندهاش تهمة وأرسل إليها، في الحالة دي عليه إيه؟ عليه ان هو دي. وفي كلام تاني برضو انه في جميع الاحوال معلوش دية. ليه؟ لان هو لا يعلم، لان ليس من العاده ان الناس يحصل لها كده، ولا يعلم ان هذا سيحصل له. والرجح الاول ان هو لو كان في تهمه يجوز، ما فيش تهمه. ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه، لانه ليس من فعله. السقف اللي وقع، السقف الطبيعي ان الناس تقف عليه. ومن أتلف نفسه أو طرفه فهدر، واحد ده قتل نفسه. لما روى أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم قضى في بدية ولا غيره، ولو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فلنقل نقلا ظاهرا، ولا يقتضي النظر أن تكون جنايته على نفسه، وعنه ديته على عاقلة الوفاة. والراجح الأول معلوش دية، ودي الطرف. روى ان رجلا ساق حمارا بعصا كانت معه فطارت منها شظيه فاصابت عينه فقاها، فجعل عمر ديت على العقل. ماشي، الراجح الاول معلوش حاجه. ديت دي بقى مقادير الديات، مقادير الديات دي بقى ايه؟ حفظ، تعملوها جدول وتسمعوها لبعض وتحفظوها صم. ديه الحر المسلم طفلا كان او كبيرا 100 بعير، فاش خلاف، أو 200 بقرة، 200 بقرة، أو 1000 شاة، 2000 شاة، أو 1000 مثقال ذهب، 1000 مثقال ذهب، 1000 دينار، الدينار 4.25 جرام ذهب، يبقى 4 كيلو وربع ذهب، أو 12,000 درهم، 12,000 درهم، الدرهم فضة تقريبا 3 جرام فضة، 12 ب36,000 جرام، 36 كيلو فضة. طيب ايه الدليل على كده؟ قال القاضي: لا يختلف المذهب ان اصول الدية الابل والذهب والورق الفضة يعني والبقر والغنم. روى عطاء عن جابر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على اهل الابل 100 ابل، وعلى اهل البقر 200 بقر، وعلى اهل الشاة 1000 شاة. وعن عكرمة بن عباس ان من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم، وفي كتاب عمرو على اهل الذهب 1000 دينار. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، كل الأحاديث اللي فاتت دي ضعيفة. ده الصحيح بقى. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن عمر قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت. قال: فقوم على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000، وعلى أهل البقر 100 بقرة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 100 حلة، حلة يعني إزار ورداء. قال في الكافي: فإذا أحضر من وجبت عليه الدية أحدهم لازم الولي قبوله، وتعتبر السلام. طبعا هنا لو قلنا بقى الدية المعاصرة بالمبلغ كام، هنقوم الأشياء دي. 100 بعير، نشوف البعير بكام وضربه في 100، أو 4.25 جرام ذهب، أو 12,000 درهم قيمة أقل حاجة فيهم للعيب. دية الحرة المسلمة على النصف من ذلك، ده إجماع، حرة المسلمة أقل من رجل. حديث عمرو بن حزم: دية المرأة على النصف من دية الرجل، بس ليست في كتاب عمرو بن حزم، بل هي في البيهقي وضعيفة. وروى ابن أبي شيبة عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية الرجل. ده صحيح، جاء عن عمر في ذلك. ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة، الكتابية الحر ديته نصف دية رجل، ودية الكتابية على نصف من ذلك ربع الدية. حديث عمرو بن شعيب عن المعين عن جده، دية المعاهد نصف دية المسلم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلم. وقال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا ولا بأس بإسناده. ودية المجوسي الحر 800 درهم كسائر المشركين، والمجوسي على النصف 400 درهم، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. دون ثلث الدية، أقل من ثلث الدية الراجل زي الست. ما زاد على الثلث نشوف بقى إيه، النصف. حيث عمرو مش عارف عن من جدي، عقل المرأة يعني دية المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، فإذا زاد صرف النصف. فلو قطع، هنا بقى الفاء فاء التفريق، هنستفاد بقى، استفاد من القاعدة إن الذكر والأنثى يستويان في الدية في أقل من الثلث. قطع 3 أصابع حرة مسلمة لازمه 30 بعيرا، الصبع في 10 بعير. فلو قطع رابعة قبل بر ردت إلى 20. ليه بقى؟ رابعة يبقى 40، طيب الست نص الرجل يبقى 20، يبقى ال4 أصابع أقل من ال3 أصابع. يعني المصيبة تعظم والدية أقل. قال ربيعة: قلت لسعيد المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. قلت: في كم في أصبعين؟ قال: 20 من الإبل. قال: في 3. قال: 30. قلت: ففي 4. قال: 20. قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال: هي السنة يا ابن أخي. وسعيد منصور: وهذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما يوجب الثلث فما فوق، فهي فيه على نصف من الذكر. ولقوله في الحديث: حتى يبلغ الثلث ضعيف، وحتى للغاية. وتغلظ دية قتل خطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث، نص عليه، وده من المفردات، مفيش حديث في التغليظ، تغلظ الدية بالثلث. ففي اجتماع الثلاث يجب ديتان، واحدة للقتل وواحدة لتكرر التغليظ 3 مرات. واحد قتل واحد في الشهر الحرام وفي حرم مكة وهو محرم، فبيقول لك كل واحدة فيها تلت، وهي ديته يبقى ايه؟ فيها ديتين، الراجح ان فيها دية واحدة. ان امرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان فيها ب6,200 تغليظا للحرم. وعن ابن عمر انه قال: من قتل في الحرم او ذا رحم او في الشهر الحرام فعليه دية وثلث. الشيخ الألباني لم أره، وفي هو يعني عن ابن عمر عند الفاكهي في اخبار مكه وهو ضعيف. وعن ابن عباس ان رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال ديته 12,000، وللشهر الحرام 4,000، وللبلد الحرام 4,000. وظاهر كلام الخرقية ان الديه لا تغلظ بشيء من ذلك، وظاهر الايه والاخبار انتهى، لان يعني قتل كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم ولم يقل ذلك. ده قول الجمهور ان ليس فيه تغليظ في الدين. وإن قتل مسلم كافر عمدا أضعفت ديته. مين القاتل؟ مسلم. قتل مين؟ قتل ذمي كافر عمدا أضعفت ديته لإزالة القود. فقضى به عثمان أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع على عثمان فلم يقتله. ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت؟ عبد ديته قيمته. فصل: ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته غرة. ده دية الجنين بقى قيمتها 10 دية أمه، وهي 5 من الإبل، فالغرة هي عبد أو أمة. في حديث اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما بالأخرى فحجر قتلاها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة. وعن عمر أنه استشار الناس في إملاص المرأة، يعني إملاصها يعني سقطت، فقال مغيرة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلم. وفي رواية أنهما قال في الغرة: قيمتها 5 من الإبل. يبقى الجنين قيمته 5 من الإبل. طيب في مسألة بقى مشهورة، واحدة حامل الجنين بيتاخد ديته بعد نفخ الروح فيه. فلو واحدة حامل أسقطت جنينها، هي اللي أسقطت الجنين بعد نفخ الروح، فعليها الدية خمس من الإبل. شوف قيمة الإبل كام واضرب خمسة. وتتعدد الغرة بتعدد الجنين، ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، وقيمة الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر دية أمه، اتنين ونص جمل. وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي، فإن كان حرا ففيه دية كاملة، وإن كان رقيقا فقيمته. هنا بقى الجنين نزل حي وقعد شوية ومات، فده تاخد دية كاملة. وإن اختلف في خروجه حيا وميتا فالقول الجاني هو الدفع. أو يعني إن لم تجد وجد بينة، لا بينة يعني بعد ما عرضناها على الشرع الطب الشرعي ومفيش بينات، قول الجاني. ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه. دية الأعضاء بقى، نقص من قيمة أمه يعني فقطع بعض أجزائها يعني، وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام. يعني إيه؟ دبة كانت حامل وبعدين لما أنا أسقطتها علي أنا أغرم قيمة النقص في أمه، يعني الأم قبل ما تولد كانت بكام وبعدين هي دلوقتي بقت بكام، وأدفع الفرق. فصل في دية الأعضاء. ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية كاملة. ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وكذا الشفتان كل شفة نصف. هنا بيقول روي عن زيد في الشفة السفلى ثلث الدية وفي العليا ثلثها، لأن السفلى أعظم من العليا، لكن الراجح دي النصف بالنصف. في الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين العمود الفقري يعني، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أحدهما ربع الدية. الجفن نفسه بقى أربع أجفان كل واحد فيه ربع الدية، وفي أصابع اليدين الدية، وفي أحدها عشر الدية، يبقى كل صبع بعشرة. وفي الأنملة إن كانت من الإبهام نصف عشر الدية، لأن الإبهام فيه عقلتين، وإن كانت من غيره فثلث عشر الدية. واحد قطع لواحد عقلة، عقلة واحدة بس، هيدفع ثلث عشر الدية. ثلث عشر الدية يعني الدية 100 من الإبل، عشرها 10 من الإبل، تلتها 3 وتلت من الإبل، وإن كانت من غيره فثلث عشرها لأغاني ثانية، وكذا أصابع الرجل. طرد بقى كل دي أدلة وحديث سريع تقروها. وفي السن خمس من الإبل، واحد ضرب واحد بالبوكس وقع له سن، يدفع خمسة من الإبل، وكذا الناد والضرس. حديث عمرو بن حزم في السن خمس من الإبل، طبعا دي تتحفظ. وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء دي كاملة، ذهاب نفع العضو زي ذهاب العضو. فصل في دية المنافع. تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق. هنا بقى دية المنفعة، دية المنفعة يعني إيه المنفعة؟ اللي هو الوظيفة بتاعت العضو، السمع البصر والشم دي فيها دية كاملة، والكلام في دية كاملة، العقل في دية كاملة، حتى بعضهم إجماع واحد قض واحد فتجنن عليه دية كاملة. حدب لأن انتصاب القامة من الكمال والجمال، الحدب فيه دية كاملة. وقع واحد فجاله احتداب، احتداب في عمود الفقر بقى ماشي مقتل. ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش، إمساك باليد، صوت راح، الأحبال الصوتية دية. ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية، وإن دام فعليه الدية. واحد بقى عمل لواحد أفزعه فحصل له حالة عصبية فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم، قعد يومين ثلاثة وصحى، فعليه ثلث الدية قضى به عثمان. وهو بيقول هنا لم أره الشيخ الألباني، ولكن ورد من طريق صحيح عن ابن المسيب وسنده صحيح. طب إن دام بقى فضل طول عمره كده عليه الدين، وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقل، عده بقى سمعه وبصره وعقله هي ثلاثة، وشمه وذوقه لسانه وكلامه ونكاحه، فعليه 7 ديات وأرش تلك الجنان. وإن مات فعليه دية واحدة، لو مات مرة واحدة خلاص عليه دية واحدة، إنما لو حصل له ال7 حاجات دول عليه 7 ديات. هنا لأن أحاديث الديات مطلقة لم يذكر فيها غيره، وفي نقص شيء مما تقدم إن لم يعلم قدر الحكومة. نقص بقى حصل له نقص في الرؤية. حكومة، حكومة يعني إيه بقى؟ الحكومة ديت نسبة النقص في ثمن الدية. يعني إيه؟ ده مثلا إيه عمل له، ضربه بالبوكس في عينه، عينه بيشوف بيها ولكن مش زي الأول. هنشوف الأول كان بيشوف كام؟ 6/6، دلوقتي بقى بيشوف كام؟ 3/6، نص. النص ده هيبقى نص دية العين دي، يعني نص نص الدية، ربع الدية دي الحكومة بمقدار. هنعرضه على دكتور ويدينا نسبة مئوية في مقدار النقص في الرؤية، لأن ما وجب في جميع شيء في جميعه شيء وجب في بعضه بقدر. ويقسم المذاق على 5، اللسان بقى حلاوة ومرارة وعذوبة وملوحة وحموضة، ويقسم الكلام على 28 حرفا. ضربه بالبوكس عوج لسانه بقى مش عارف يقول الحروف كلها. هنشوف بقى الدية تنقسم على 28 حرف. ويقبل قول مجني عليه في نقص بصره وسمعه في يمينه، لأنه لا يعلم إلا من جهته. هنقول أنت شايف قد إيه؟ ما ممكن يستعبط، بس يعرض على طبيب حتى يحدد النسبة. وإن ادعى نقص إحدى عينيه عصبت العليلة، هنا بقى هيقول إزاي نعرف يعني، بس هنا بيتعرض على دكتور أفضل. وأعطى رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى ينتهي بصره، ثم يخط عند ذلك، ثم يعصب عينه الصحيحة وتفتح العليلة. وأعطى رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى ينتهي بصره، ثم يخط عند ذلك، ثم يحول إلى المكان الآخر فيفعل مثل ذلك، فإن كانوا سواء أعطي بقدر نقص بصره من مال الجن. وهكذا دية الشجة والجائفة، يبقى احنا دية النفس، دية الأعضاء، دية الشجة والجائفة اللي هي الجروح يعني. الشجة اسم لجرح الرأس والوجه. الحارصة وهي 10 جروح. الحارصة وهي التي تشق الجلد قليلا. البازلة وهي الدامية والتي يخرج منها دم يسير. الباضعة هي التي تشق الجلد بعد الجلد، اللحم بعد الجلد. المتلاحمة التي تنزل في اللحم كثيرا. السمحاق التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم وتسمى السمحاق. فهذه ال5 لا مقدر فيها، ما فيهاش حاجه. وعنه روايات تانية، والراجح ان هو ايه، ما عليهاش، ما فيهاش حاجه، مساله اجتهاديه يعني من الامام. في قول ان هي بعير، بعيرين، 3 ابعار، سبحان 4، لان في ربع ذلك عند بعض الصحابه. الاول هو المذهب، لم ترد في الشرع فيه. طيب اما بقى اللي فيهم دي 5، يبقى في 5 ما فيهمش دي، وفي 5 فيهم دي. الموضحة التي توضح العظم وتبرزه، وفيها نصف عشر الدية، 5 أبعرة، دي برضو حفظ. الموضحة فيها 5 أبعرة، فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضعتان، يعني الموضحة في كل عضو. الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه، فيها 10 أبعرة. المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم، فيها 15 بعيرا. المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها 3 الدية. الدامغة التي تخرق الجلد وفيها 1/3 أيضا. دول 5 اللي فيهم دية طبعا حبس. طب هنا بقى بعض الحاجات التانية زيادة هو ذكرهم. يجب بكسر الضلع إذا جبر مستقيما بعيرا، وكذا الترقوة، وفي الطرقتين بعيرتين، قضى في الترقوة بجمل. وفي كسر كل عظم من زند وعضد وفخذ وساق وذراع بعيران. ماشي، فكتب إلى 4 أبيعة. إن جبر شيء من ذلك غير مستقيم فحكومه، وفي البدن الشلاء والسن السوداء والعين القائمة ثلث ديته. بدن شلاء أو سن سوداء ميتة تلت ديتها، يعني السن ديته كام هناخد تلته، العين نصفها تاخد نصف، وهكذا. العين القائمة، القائمة اللي هي إيه؟ لا تبصر، موجودة بس لا تبصر. ثلث ديتها ليه؟ لأنه أذهب الجمال، هو جمال شكله عيش راسه يعني. طيب الجائفة ثلث الدية، الجائفة ثلث الدية تعريفها إيه؟ كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق، وإن جرح جانبا فخرج منه الآخر فجائفتان، ومن وطئ زوجته صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك البول، إنه أذهب نفعا، وإلا فعليه جائفة. فإن كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها لمثله، أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة، فوقع ذلك فهدر لحصوله بفعل مأذون فيه. كده الديات خلصت، نقف عند العاقلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.